بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه العلي القادر عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول ربنا جل جلاله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الصلاة عمود الإسلام وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. من حافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فليبشر بروح وريحان وجنة نعيم، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أهل الإسلام فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالإحسان في أداء الصلاة وغيرها، ويقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان تسوية الصفوف، فإنه من حسن الصلاة وتمامها. قال أنس رضي الله عنه: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. متفق عليه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الأمر معنيا به. قال النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل القدح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئا فقال: عباد الله، سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرغب في تسوية الصفوف وسد الفرج والمبادرة إلى الصف الأول. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. أخرجه ابن خزيمة. قال العلامة ابن عثيمين: والصواب ما قاله أبو العالية أن الصلاة من الله، ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. من كان حريصا على العمل بالسنة في صلاته فليبشر. فقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وروى أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. ومما ثبت عن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم في فضل سد الفرج وثواب ذلك إشارة أوردها العلامة الألباني في الصحيحة، روتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الصفوف ويبين أن ذلك خير، فقد روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعندهما من حديث أبي هريرة مرفوعا: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر من التفريط في هذا الأمر، ويبين للأمة أن اختلاف الصفوف في الصلاة يورث اختلاف القلوب. فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا، خرجه مسلم في الصحيح. ومن آثار التفريط في هذا الأمر تسلط الشياطين لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال البغوي رحمه الله: والحذف غنم سود صغار. فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أن يدعو لأصحاب الصف الأول ثلاثا. فقد روى العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي على الصف الأول المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة، رواه النسائي وهو في صحيح الترغيب. بل لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصف الأول أن الله وملائكته يصلون عليهم. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الله أكبر. لقد بادر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل بهذه السنة امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولقول ربنا جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعند أبي داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقبل على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. ومما يبين شدة حرصهم رضي الله عنهم على تسوية الصفوف ما أخرجه ابن أبي شيبة عن مالك بن أبي عامر أنه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه وهو يقول: استووا وحاذوا بين المناكب فإن من تمام الصلاة إقامة الصف. قال: وكان عثمان رضي الله عنه لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بإقامة الصفوف. وصح عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كان عمر يأمر بتسوية الصفوف ويقول: تقدم يا فلان. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرغب بالصف الأول فيقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وفيه عن جابر بن سمرة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. مما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لين المؤمن مع إخوانه إذا كان في الصف، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال: في عون المعبود، ومعناه أنه إذا كان في الصف وأمره أحد بالاستواء أو بوضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر، فالمعنى أسرعكم قيادا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عدم الصف بين السواري لئلا ينقطع، لقول قرة بن إياس المزني رضي الله عنه: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال: إن هذا الفعل نهي عنه بين السواري جماعة، وأما استعمال المرء مثله منفردا فجائز. انتهى كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين: الصلاة بين السواري جائزة عند الضيق، أما في حال السعة فلا يصلي بين السواري لأنها تقطع الصفوف. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لاتباع السنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قولوا ما تسمعون. استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مسائل هذا الباب باب تسوية الصفوف أن للإمام أن يقبل على المصلين عند تسوية الصفوف، لما روى أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. متفق عليه. ومنها أن العلماء اختلفوا في حكم تسوية الصفوف، فقيل إن تسوية الصفوف سنة، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب التسوية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وتخويفه مما يضاده بقوله: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال العلامة ابن عثيمين: القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف آثمون. ومنها أن التسوية المذكورة إنما تكون بالمناكب والأكعب لا بأطراف الأصابع. قال الشيخ ابن عثيمين: الصحيح المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضها بعضا لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب والأصابع تختلف الأقدام فيها، وهناك القدم الطويل وهناك القدم القصير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالأكعب. وقال رحمه الله: وأما إلصاق الكعبين بعضها ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتتحقق المحاذاة وتسوية الصف. ومنها أنه يسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف، ويستحب لكل واحد من المأمومين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا في تسوية الصف، فإنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، وينبغي للمؤمن أن يلين بأيدي إخوانه. ومنها أن الصبي إذا تقدم إلى الصف الأول فهل يؤخر؟ قال الشيخ ابن عثيمين: إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم، لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله. فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلا وجلس فليكن في مكانه. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ومراده حث هؤلاء على التقدم لا تأخير الصغار عن أماكنهم. وقال رحمه الله: الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف. ومنها أنه إذا صلى اثنان إمام ومأموم بجانبه فإن كلا منهما يحاذي صاحبه، ولا يتقدم الإمام على المأموم يسيرا، بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم ينقل أنه أخره قليلا. ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفا، وشرع لهما تسوية الصف، قاله العلامة ابن عثيمين.